في رحمه الله تعالى، ومما يستحيل في حقه تعالى 20 صفة وهي الضاد ال20 الأولى. من ضمن من الأمور التي يستحيل نسبتها في حقه تعالى، نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى 20 صفة، 20 صفة وهي الضاد ال20 الأولى، يعني هي الأمور التي هي كل واحد منها ضد لصفة سبقت سابقا. يقصد بهذا المعنى، يقصد بهذا الكلام معنى إجماليا، المعنى الإجمالي الذي يذكره هنا هو أنه لما أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى موجود ثبت أنه غير معدوم، فكون الله معدوما ضد لكون الله موجودا، ولما ثبت أن الله تعالى حي ثبت أنه ليس بميت، ولما ثبت أن الله عالم ثبت أنه ليس بفاهم، ولما ثبت أنه قادر ثبت أنه ليس بعاجز. فمقابل كل صفة أمر صفة أخرى منفية تقابلها. فإذا كانت الصفات التي أثبتناها سابقا 20، فالصفات التي يجب أن ننفيها عن الله سبحانه وتعالى 20 صفة أيضا. فالصفات فالأمور التي يجب نفيها عن الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا لا تدخل تحت حق، لأن كل ما خبر بذلك فالله بخلاف ذلك، وكل ما خبر بذلك هذا المفهوم يدخل تحته أمور كثيرة جدا لا يمكن أن تحصرها فقط بالعشرين ولا بالثلاثين ولا بالمئة، لأن الناس كل يوم يتصوروا شيء فيه، فيجب أن تنفي هذا الشيء عن أذهانهم. ولكننا نستعين لنفي هذه الأمور التفصيلية بذكر بعض القواعد العامة التي يمكن أن تنطبق على أمور جزئية كثيرة جدا. فنحن نذكر بعض القواعد العامة، نذكر بعض القواعد العامة التي هي تكون إيش بناء يبني عليه الإنسان المسلم فهمه لعقيدة الإسلام فيما يتعلق بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به جل وعلا. المقدمة التي سيذكرها الإمام السنوسي هنا هي كما ذكرنا لكم مقدمة منطقية، أو هي حقيقة يعني قاعدة من القواعد التي درسها العلماء، بعضهم في علم المنطق وبعضهم في علم الأصول، وبعضهم حتى أشار إليها في كثير من كتب العقائد. وهذه القاعدة حقيقة في غاية الإفادة في كثير من العلوم كما سيتضح لكم بعد قليل إن شاء الله تعالى. فهذه المقدمة حقيقة إنها تحتاج إلى جهد في التفكير، جهد تحتاج إلى أعمال جهد لكي تفهم، ولكنها ليست صعبة مثل وتوفر من هذه الأمور، ولكن تحتاج إلى تركيز، إلى شيء من التركيز كسائر مسائل علم التوحيد. كل مسائل علم التوحيد تحتاج إلى تركيز، لأن العقائد هي أساس الدين، وأساس الدين لا يؤخذ هيك الواحد حط إجر على إجر أو ضارب كور، صح ولا لا؟ عقائد الإسلام يجب أن الإنسان لما يأخذها بتفكر وتأمل وتدبر، وهذا يستلزم أن يكون على حالة وعلى هيئة متحفظة ومتأهلة لفهم هذه المعاني، لأنها معاني جليلة. فإن شاء الله الآن إحنا سنتبع الأسلوب إن نقرأ كلام الإمام السنوسي فقرة فقرة ثم نشرح ما نقرأه، وإن شاء الله يكون هذا الأسلوب أقرب إلى الأذهان. قال مراده بالضد هنا الضد اللغوي، مراده بالضد هنا الضد اللغوي، مراده بالضد وين هنا؟ في قوله وهي الضاد ال20 الأولى، في هذه العبارة يقصد بالضد الضد اللغوي. ما هو مفهوم الضد اللغوي؟ هو عرفه قال وهو كلمة وهو ضمير عائد على ايش؟ على الضد اللغوي. قال وهو كل مناف، كل مناف يسمى ضدا لغويا، يعني كل شيء ينافي امرا اخر ويمانعه ويخالفه بحيث لا يجتمعان فهو يسمى في اللغة ضد، الاله الاخر الذي يثبته المشركون لله سبحانه وتعالى هذا ضد يسمى في اللغة. عشان في علم العقائد قال الله سبحانه وتعالى لا ند له ولا ضد له. الضد هو المنافي، الضد هو مطلق المنافي، فكل ما ينافي شيئا فهو ضد له. مثلا السواد والبياض لا يسمعان مع بعضهما البعض، اذا حليت السواد فوق البياض فان واحد ينفي الثاني، يعني واحد يعدم الثاني، واحد بنفي الثاني، فالسواد والبياض متنافيان. كذلك اللون، اي لون مع اي لون اخر، مثلا الشمرة والصفرة، الشمرة تنفي الصفرة. اذا لونت شيء بلون الحمرة بعدين لونته بلون اصفر فانهما يتنافيان، يعني يصير الجسم اما اصفر بعد ذلك او احمر، اما يصير اصفر واحمر في نفس الوقت لا، او انه ايش يمتزوا مع بعض ويصير لون ثاني. المهم اثنافه هذان لونان تنافيا، يعني لم يجتمعا مع بعضهما البعض. فقال المراد بالضد هنا هو الضد اللغوي، وهو كل منافى، كل شيء ينافي شيئا فهو ضد له، سواء كان وجوديا او عدميا، سواء كان وجوديا او عدميا. كيف يعني سواء كان وجوديا او عدميا؟ يعني مثلا ان تقول الله سبحانه وتعالى واحد لا اله غيره، لا اله غير الله. اذا قلت انه يوجد اله غير الله، فوجود اله غير الله يستلزم انتفاء الاله الاول، لانه لا بد ان يتمانعا، واذا يتمانعا فانه لا بد ان الواحد يقدر على الثاني ويغلبه، فاذا واحد تنعدم واحد يظل موجود، لان الالهين في الكون لا يستمعان، فهذا ضد وجودي. كما قلنا ايضا ضد الوجود لانه شيء موجود. يعني ايضا المثال الثالث اللي هو البياض والسواد، امران وجوديان، يعني البياض الى وجود والسواد الى وجود، ولكن السواد والبياض لا يستمعان في محل واحد، هذان لا يستمعان في محل واحد. او عدميا، او ان يكون الضد ايضا ماله عدمي. كيف يعني عدمي؟ مثل انه شرط وجود الكتاب على هذا الانتفاع وجود الطاولة تحفظ، فانتفاء الطاولة ضد وجود الكتاب على هذا الانتفاع، لانه اذا انتفت الطاولة تحفظ الكتاب، فيصير انتفاء الطاولة عدم الطاولة ضد لارتفاع الكتاب بهذا المسافة. مثلا وجود الله ووجود الكون، انتفاء انعدام الله سبحانه وتعالى، لو فرضنا ان الله سبحانه وتعالى ليس موجودا ايش بيصير في الكون؟ يفنى الكون، ينعدم الكون، لانه لا يوجد الكون الا بقدرة الله سبحانه وتعالى. اذا فرضنا انه الاله ليس موجودا فان الكون يستلزم ذلك انه لا يكون موجودا ايضا، فعدم وجود الله معناه عدم وجود الكون، ما دام الكون موجود فهذا دليل على ان الله موجود. فالضد عدمي ايضا، ممكن يكون عدمي. قال فكأنه يقول، والان ان شاء الله توضح هذا المعاني اكثر شيئا فشيئا، فكأنه يقول يستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الاولى، يستحيل في حقه تعالى كل ما ينافي صفة من الصفات الاولى، اللي هي الصفات الاولى هي الصفات العشرون التي اثبتناها سابقا، لأن الصفات الأولى لما تقرر وجوبها له تعالى عقلا وشرعا، وقد عرفت أن حقيقة الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، لزم أن لا يقبل جل وعز الاستقاق بما ينافي شيئا منها. صح ولا لا؟ إذا ثبت أن الصفات الأولى واجبة لله سبحانه وتعالى بالعقل وبالشرع، ثبت أنه يستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى بما ينافيها. يعني كما قلنا سابقا، اذا ثبت ان الله سبحانه وتعالى عالم يستحيل ان يكون الله سبحانه وتعالى جاهلا. اما انك واحد يقول الله عالم وجاهل في نفس الوقت هذه فلسفه. مثلا اذا قلت ان الله قادر يستحيل ان يكون غير قادر. انك تقول قادر وغير قادر في نفس الوقت برضه فلسفه، كلام باطل. قال وانواع المنافات على ما تقرر في المنطق اربعه. الان بده يدخل في مساله انواع المنافاه، هذه بسموها انواع أو منافق في التنافي، منافق في التنافي. في الكلام الثالث إن شاء الله يكون مفهوم بهذا المعنى الإجمالي، أظن ما في أي إشكال. هذه الأنواع التي تسمى أنواع المنافاة هي أربعة أنواع. قال تنافي النقيضين، تنافي النقيضين وتنافي العدم والملطة، تنافي العدم والملطة وتنافي الضدين وتنافي المتضايفين. إذا في عندنا أربعة أمور، يوجد عندنا أربعة أمور كل منها عبارة عن أمور متنافية، مفاهيم لأمور متنافية. أول الأمور المتنافية النقيضان، ثم العدم والملكة، ثم الضدان، ثم إيش؟ المتضايفان، ثم المتضايفان. قال فكل نوع من هذه الأنواع الأربعة لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين، لا يمكن الاجتماع فيه بين الطرفين. الآن سوف يشرح في توضيح مفهوم كل قسم من هذه الأقسام، ليبين لك كيف أن كل قسم من هذه الأقسام فطرفا هذا القسم يستحيل اجتماعهما معا. كيف أن النقيضين، النقيضان ما مفهوم النقائض؟ ثم كيف يلزم بعد ذلك أن النقيضان لا يجتمعان معا؟ ما هو مفهوم العدم والملكة؟ بالتالي كيف أن العدم والملكة لا يجتمعان معا وهكذا؟ واضح إن شاء الله؟ قال أما النقيضان، أما النقيضان الآن يبدأ بتفصيل ما أجمله سابقا. قال أما النقيضان فهما، تعريف النقيضان هما ثبوت أمر ونفيه، ثبوت أمر ونفيه فقط، هذا تعريف النقيضان، تعريف النقيضين ثبوت أمر وإيش ونفيه، موجود غير موجود. كيف تثبت أي شيء؟ كيف تثبت تمثيل؟ بكلمة لا، بنقيضه. الرياضيات مثلا مثلا ألف، إيش نقيضها؟ ألف فتحة تسموها مضبوط أو لا ألف؟ مضبوط أو ليس ألف؟ باء إيش نقيضها؟ أو ثالثة اللي هي باء فتحة نفسها مثلا، مضبوط؟ لأنه تجمعهم مع بعض تصير صفر، يعني عدم. إذا اجتمعوا بنعدموا، ما بيجتمعوش مع بعض يعني. فأي شيء بدك تكون فيه كيف تكتب قبله في اللغة العربية؟ كيف تكون فيه؟ حط قبله كلمة لا أو ليس. فمثلا فمثلا زيد موجود، كيف تكون فيها؟ مثلا زيد ليس موجودا، زيد موجود زيد هو نفسه. مثلا البيت، كلمة البيت كيف ليش نفيها؟ لا بيت، ليس البيت. يا سلام، يعني حول من النقيض والنقيض. أنا هيك حط أول نقيض هذا. فنقيض أي كلمة هو نفيها، نفيها بحرف لا أو بحرف ليس أو بأي أداة من الأساليب المستخدمة في اللغة العربية. مثلا كثبوت حركة قال ونفيها، إنه الشيء متحرك أو الشيء ليس متحركا. الجسم إما أن يكون متحرك، إذا كان الجسم متحرك كيف نقيضه؟ الجسم ليس متحركا. اللي احنا بنحكي عنه انه ساكن، ولكن نقيض الحركه هو اللا حركه. احنا حكينا اللي احنا بنحكي عنه السكون، شايف؟ لانه في بعض الناس قالوا لا السكون هو ضد للحركه وليس نقيضا، ولكن احنا استعملتنا بنحكي نقيض الحركه هو اللا حركه عشان نكون في ايش؟ في الجانب الامن زي ما بيقولوا، شايف؟ فنقيض الحركه هو ايش؟ اللا حركه. نقيض الوقوع هو اللا وقوع. نقيض الداخل اللا داخل. نقيض الموجود وكذلك ضغوط الحركة وعزلها. قال وأما العدم والملكة هذا القسم المرتبة الثانية من مراتب ايه؟ المنافاة، من مراتب التنافي. وأما العدم والملكة فهما ثبوت أمر ونفيه عما من شأنه أن يتصف به. يمكن التعريف طور المصعب كثير، يكون الحقيقة كثير. ثبوت أمر ونفيه عما من شأنه أن يتصف به. أول شيء مفهوم النقيضين واضح، أظن النقيضين واضح، لأنه أي شيء خلص مفهومه هو عدمه. مثلا هذا أحمر، هذا ليس أحمر، شيء يعني هذه قواعد مرتبطة دائما ما فيها أي إشكال. الآن مفهوم العدم والملكة، العدم والملكة. الملكة إيش؟ أول شيء إيش تعريف الملكة؟ صفة راسخة أو هيئة راسخة في النفس. الملكة هي هيئة راسخة في النفس. مثال الملكة إيش هو؟ البصر. البصر عبارة عن ملكة راسخة، البصر عبارة عن إيه؟ عن صفة راسخة في النفس. الصفة راسخة يعني غير متقلب، غير متحولة. البصر دائما موجود. بخلاف الحركة، الحركة ليست صفة راسخة في النفس. الحركة عرض يسموها. الحركة عرض ليست من الصفات الراسخة في النفس، لأنه أحيانا تتحرك وأحيانا لا تتحرك. أما البصر فهو صفة راسخة في النفس، يعني راسخة يعني الرطوب والثبات، الدينونة، الدوام. فالملكة مثالها البصر. العدم المقصود به هنا هو عدم هذه الملكة، ولكن عدم هذه الملكة عن المبصر إيش يسمى؟ عمى. مظبوط، العمى هو عدم البصر عن المبصر، صح ولا لا؟ فهذا هو معنى تسميه التعريف، انه قال واما العدم والملكه فهما ثبوت امر ونفيه عما من شانه ان يتصف به. يعني البصر صفه لمين؟ للمبصر، للانسان يعني. مثلا صفة لزيد البصر. نفي هذا، نفي هذه الصفة عن زيد هو عدم هذه الملكة عن زيد. نفي هذه الصفة عن زيد يستلزم انه زيد اعمى، صار. ولكن احنا قلنا انه زيد صار اعمى ليش؟ لانه اصلا كان مبصر، لانه كان في عنده ملكة الابصار، كان عنده قدرة على الإبصار، كان عنده صفة راسخة في النفس اسمها البصر. فلما انتفت عنه هذه الصفة الراسخة بفساد آلة أو ما سواه من الأسباب، صار انتفاء وانعدام هذه الملكة الراسخة في نفسه صار معناه إيش؟ العمى. إنه صار في صفة أخرى أو الوجود آخر، حقيقة هو وجودي اعتباري يعني، لأنه عدم لوجود هذا الأمر، ليس وجوديا مطلقا، ليس وجوديا مطلقا. فصار في خطة، في خطة أخرى اللي هي عدم لهذه الملكة، عدم هذه الملكة إيش تسموه؟ العمل. بالكلام مثلا، الكلام الذي هو بحق المطل. الآن الإنسان يتكلم، يمكنه أن يتكلم، إذا عنده ملكة راسخة على اللي هي القدرة على الكلام. لو فرضنا انه هذه الملكة انتفت لانه آلته اتعطلت، لانه العطار مثلا لم تتحكم باللسان او الى اخره اتعطلت، ايه بصير في هذا الانسان؟ بصير افرط. ايش معنى الفرق هنا؟ عدم هذه الملكة، يعني تلك الملكة اللي هي القدرة على تحريك اللسان بكيف يصدر الصوت المناسب لتقسيمها لغيره ما يدور في نفسه، هذه الصفة وهذه القدرة انفصل عنه. فعدم هذه الملكة تسمى ايش؟ فرق. فالملكة وعدمها عن القابل لها هما امران لا يمكن اجتماعهما معا. يعني هل الان يمكن ان تطلق على انسان من الناس انه اعمى وبصير في نفس الوقت؟ مستحيل، تقول لا. هل يمكن يمكن ان تطلق على واحد انه متكلم واقرب في نفس الوقت برضه مستحيل. طيب فالعدم والملكة يعني الملكة وعدم هذه الملكة. الملكة وعدم هذه الملكة. عما من شأنه ايوه مصدر من الجنة هذا. الان بعد ما سمنا يسمع ان الملكة اللي هي صفة الراس صفة في النفس. عدم هذه الملكة بسموه يعني انتفاء هذه الملكة بسموه عدم لهذه الملكة مثل البصر والعمى. الان الحائط هل يرى؟ هل هو اعمى؟ هل يقال عنه في اللغة انه اعمى؟ الحائط لا يقال عنه لغة الحائط انه اعمى مع انه ايه؟ لا يرى. ولكن لماذا لا يقال عنه انه اعمى؟ لانه اصلا ليس من شأنه انه يرى. لانه اصلا ليس في الحائط ملكة على الرؤية، ليس في الحائط قدرة على الرؤية. الان الحائط هل يمكن ان يتكلم؟ هل يقال عن الحائط اصلا؟ عمره في سؤال في الحائط بس؟ لا طبعا. الحائط لا يقال عنه اخرى لان الفرق عدم الكلام عما من شأنه ان يتكلم. فإذا يمكن أن ننفي عدم الملكة والملكة عما ليس من شأنه أصلا أن يختصف بالملكة. يعني ما كان مثل الحائط بمثل البصر والكلام لا يقال عنه لا أعمى ولا مبصر ولا يقال عنه أخرى ولا يقال عنه إيش. يعني يقال عنه لا أعمى ولا مبصر ويقال عنه ايش؟ لا ليس اخرج ولا متكلم. ممكن مجال مطار ممكن تبوظا مزاجا يقال عن الحائط اخرج تبوظا طبعا مزاجا طبعا عشان يكون حائط بالغدان تبوظا ونشوف اعمار اخرى لا يقال في الحائط أعمى، لا يقال في الحائط أعمى، لأنه أصلا ليس يمكن أن يبصر أصلا، لأنه ليس من شأنه أن يتصف بالبصر عادة. العادي في الحائط أنه لا يتصف بالبصر. وبهذا فارق هذا النوع النقيضين. بهذا الفرق صار هناك في تفرقة بين النقائض وبين العدم والملكة. ايش هي التفرقة بالضبط؟ ايش هو الشرط؟ انه من شأنه ان يتصف. ظل يكون هذا الشعر الكلام. قال فإن كلا من النوعين وإن كان هو ثبوت أمر ونفيه لكن النفي في تقابل العدم والملكة مقيد بنفي الملكة عما من شأنه أن يتصف بها، وفي النقيضين لا يتقيد بذلك. البصر عن من ثانه الإبصار مضبوط ولا لا؟ فبتدخل في مفهوم الخرم. فانت بتقول عندك لازم انك تفهم العمى، لازم تفهم البصر لكي تفهم العمى. فصار مفهوم كل واحد منهم معتمد على الاخر. بينما في الضدين لا يلزمك انه لكي تفهم الواحد ان تفهم الاخر، بل يكفي ان تفهم ان ترى الواحد يعني واحد منهما لكي تفهمه بلا توقف على الاخر. نعم. لا، هو حقيقة العمى والبصر مش يعني مش انه في اشي له تحقق في خارج ذاته، لانه العمى عبارة عن عدم الملكة. فالعمى ليس امرا وجوديا محضا، وهذا اشي حكيناه احنا قبل شوية، حكيت انه العمى ليس نفيا محضا ولا امر وجودي مطلق، بل هو نفي لشيء موجود معين. فهو امر اضافي، يعني امر يعني شيء بين شيئين، ليس هو عدم مطلق ولا هو وجود مطلق. عشان هيك تفاضل العدم والملكة، عدم الملكة والملكة، عدم الملكة والملكة، واحد منهم نفي واحد منهم اثبات، واحد منهم وجودي واحد منهم عدم. بس مش عدم مطلقا، عدم لهذه الملكة، عنا من شأنه ان يتصف بها، مش عدم الملكة مطلقا. لو كان عدم الملكة مطلقا صار نقيض، صح؟ ولكن احنا حكينا عدم الملكة يعني عدم الملكة عنا من شأنه ان يتصف بها، فصار عدم مقيد. لماذا صار في تفرقة بين النقيضين وعدم العدم والملكة؟ اما الضدان فهما معنيان كما قال وجوديان، بينهما الغاية في الخلاف، لا تتوقف عقلية احدهما على عقليات الاخر. نعم. طبعا 100%. مثال زي ايش؟ نعم. الفرق واضح الان ان شاء الله. هي في الفرق بين الضبين والنقيضين. اه شو الفرق؟ مثلا قيام وقعود من ذات يكثر ولا نقيضين سورة يتبغل مذكورة في الأصول هذا صحيح ولا لا؟ تستمع بيك لا من زي القيام والقعود أمرين ضبطين، لأن القيام أمر وجودي والقعود أمر وجودي صح ولا لا؟ ولكن بينهما الغاية في الخلاف، فهي لا تقعد وهذا قائم، واللي أكثر الخلاف بينه الاستلقاء والقيام، هذا خلاف أكثر نقطة، عشان هيك بيحكوا إنه إذا كان الأمر له ضد واحد فنفيه يلزم عنه إيش؟ إثبات الضد الآخر، وإذا كان للأمر أضداد كثيرة فنفيه لا يستلزم إثبات واحد منهم، بل يستلزم إثبات واحد لا على الثاني، هذا القاعدة الثانية ولا لا؟ فإذا القيام ضد لإيش؟ للقعود والاستلقاء للاستلقاء. ليش؟ لأنه القيام والاستلقاء كل منهما أمر وجودي. نعم؟ إذا لم يكن إذا كان قاعدا وقائما بينهما الغاية في الاختلاف. إذا كان قاعدا مثلا والمناقض يعني ليس واقفا تماما. قربه من الوقوف اللي يسمى مناقضا وفيه غاية في الاختلاف. يسمى ضدا قطعا. هل يعني غير يسمى بالجنب؟ وليس فيه غاية الخلاف. أيوة. ليس فيه غاية الخلاف، كان تسموه ضد يعني تزوجا لغوي. شايف؟ لأنه بينهما خلاف، يعني يجوز أنك تسميه ضد تزوجا. أيوة. ولكن ليس هو المتبادل من الضد، لأنه يعني كأنه الواحد بين القيام والقعود. هل يعني زي هيك بيكون الواحد، شايف؟ هل هذا ضد للقيام؟ يعني لا يتبادر إلى الذهن أنه هذا ضد للقيام، لأنه قريب من القيام وليس هو قيام. شوف كيف؟ فهو مخالف له ولكن ليس غاية الخلاف. فإذا بدك تسميه ضد بيكون ضد على سبيل التجول. عشان هيك من هذا الباب بسموه علماء الأصول إنه له أضداد عديدة. من باب التجول. إنه ممكن هيك قائل، ممكن هيك هذا ضد وهذا ضد وهذا ضد وهذا ضد والقعود ضد والاستلقاء ضد. هذه أضداد كثيرة جدا. كل هذا يسمى أضداد مع إنه ليست بينها الغاية في الخلاف لأنه تجولا. يعني لأنه فيها كثير من الخلاف. إذن الذي يضبط أحد المتناقضين الضدين الذي يضبط الضدين الذي يضبط أحد الضدين هو العرف مثلاً إذا كان يدخل العرف قد يدخل طيب قد يدخل العرف إذا كان بينهما درجات عديدة كيف؟ مثلاً الألوان نحن نجزم كلنا مثلاً إنه بين السواد وبين البياض علاقة إيش؟ اللي هو ايش يسميناها الاضداد على وسط الطلاب بين السواد والبياض لان العرف كله ماشي على هذا الامر. طب ايش اللون اللي اقل من السواد؟ خلينا نتدرب شوف كيف بين الرمادي وبين البياض هل في تضاد؟ يمكن الواحد يتوقف فيها صح؟ لانه بلاحظ في الرمادي انه في شويه نسبه من البياض. طب خلينا نشوف مثلا الليره فيه ولا انا مثلا اللون الازرق هل يتبادر الى الذهن انه بين الزرقاء وبين البياض هل يتبادر انه في تضاد مثلا؟ يعني لا تذهب انه في تضاد حتى الضرب النقاط. يعني اذا كانت زرقاء شديده جدا ممكن تاتي هذا ضد، ولكن يعني بتطلق متحرك. ليش؟ لانه علاقه التضاد بتطلق فيها لها مراتب يعني التفاعل وتناغم، عشان هيك العلماء حدوها بانه بينهما غايه الخلاف. مش خلاف ما الغايه في الخلاف، يعني خلاف شديد جدا بحيث انه يكون مش قريبات من بعض. هذا التضاد اللي هم عرفوه بحيث انه الواحد ما يصير في شك ضد مش ضد، لا خلاص ضدين يعني بينهما الغايه والخلاف، ولكن كما تواصل ما تزود في اللغة يعني مجال اللغة يعني مجال اللغة دائما بيكون أوسع كما تعلمون. ممكن إطلاق الأضداد على مستويات مختلفة لأنه عرف الضد كما رأيته سابقا الضد لغة هو إيش؟ كل مناسا. الضد لغة هو كل مناسا والقيام بالاستواء يعني قائما هذا منافي لهذا الحال صح؟ ومنافي أيضا للركوع ومنافي للسجود ومنافي للاستلقاء كل هذه الحالات منافية من استواء قياما لهذا فهي لغة يطلق عليها إيه المعنى ولكن هذا المعنى اللغوي ليس هو نفس المعنى الاصطلاحي المراد هنا. المعنى الاصطلاحي حددوه بأنه بينهما الغاية في الاختلاف. نعم أبو هاشم تفضل. طبعا هنا في مدخل فقهي كبير على هذا الامر وهو مثلا جواز صلاة القاعد ومتى يجوز صلاة القاعد وهل يسمى القاعد قاعدا اذا كان يستطيع الجلوس مثلا على كرسي قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم يستطع فجالسا. هنا طبعا هنا الجلوس المعروف عندنا في الذهن طبعا هو الحقيقة الذي نعرفه على الارض لكن هل طبعا هنا المقصود الآن اللي أنا لما دخلت على المسجد على جزء الشقر الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله من يسرسي وارتبها في جوني هل هنا يعني يجوز له أن يقعد بدل الكرسي يعني ينبغي أن يكون على أقرب أحوال القيام بدلا أن يجلس جلوسا صحيحا إن هو للصلاة أو التورط هل يجوز له أن يلجأ إلى الجلوس مباشرة ضد القيام ضد القيام أم أنه يتوسط حتى يكون أقرب إلى ضد في الجيوش نفسه؟ والله طبعا هذا مدخل يعني جيد جدا حقيقة يعني حقيقة فيه ولكن هو طبعا عادة حسب يعني أنا نظرتي إنه الأصل هو التقيد بإطلاق اللفظ واللفظ النص يصدق على الجالس على الكرسي وعلى الجالس على الأرض فصلي جالسا تصدق على كليهما فأي واحد عمل أي صورة بتكون جائزة ولكن بضل برضو الخلاف إنه أيهما أولى ربما إحنا على تقسيم مثلا مذهب الشافعي لا يجوز الجلوس على الأرض إذا كان الإنسان يستطيع جزئية القيام أن يأتي به فمثلا الجلوس على كرسي أولى من الجلوس على الأرض مظاهرة هذا لا نحكي أيهما أولى أيهما أولى المهم أنها لها مداخل فقهية يعني الإخوان بارك الله فيكم المهم ان شاء الله يكون المعنى توضح من الأضداد تفضل ابو محمد عدم الملكة عدم لهذه الملكة عن شخص معين مش عدم مطلقا عدم عن شخص معين مش عدم مطلقا المطلق والعدم عن شخص معين عشان هيك يقسم العلماء يعني فرقوا بين النقائض وبين العدم والملكة ان شاء الله يكون واضح شايف عشان هيك يعني الحد الذي بين الاستواء قائما وبين الركوع في الاصل ان الواحد يستند يعني يستند يعني يميل نحو ايش الاعتدال الاستواء في الاعتدال في القيام يعني الله اعلم. ايوه هذا امر لطيف جدا انه بتلاحظوا في كل امثلتنا التي ضربناها على ارضها يشترط فيها ان تكون كل امرين هما ضدان تابعان انه ان يكونا تابعين لجنس واحد مثل البياض والسواد تابعان لايش؟ للون. الحركه والسكون على اعتبار انهم ايش؟ الضاد. تابعات لايش؟ لوضع الجسم. لوضع الجسم. مثلا القيام والجلوس تابعات لايش؟ للوضع اللي هو جنس اعلى. للهيئه يعني هيئه القيام اللي هو وضع الجسم. وهكذا. فبتلاحظوا ايضا انه الضدين عادة بيكونوا مش عادة يعني يجب ان يكون الضدان منبرزين تحت جنس واحد وجنس قريب لهما عشان هيك لا يقال مثلا عن السواد والحركة انهما ضدان صح ولا لا؟ لان السواد من باب اللون والحركة من باب ايش؟ الوضع اللي هو الانتقال في العين وهذا جنس وهذا جنس فليس مشتركين في نفس الجنس هذا مهم جدا وقال يعني طيب لطيف جدا لهذا مع انه في بين السواد والحركه اختلاف كبير جدا و يعني اختلاف كبير جدا في بينهم ولكن لا يسميان انهما اضداد لا طبعا تباين هذا الامر تباين التشابك التشابك اللي هو يعني اللفظ الالفاظ المختلفه او اللفظ المختلف الذي يدل على معاني متفرقه في القوه في الابتدار والبعض في الشده والبعض الالفاظ المعين التي تدل على معاني مختلفه في الشده والبعض مثل البياض مثلا يطلق على الابيض الخفيف بياض وعلى الشديد البياض بياض وعلى الثلج بياض وعلى الدهان بياض كل هذه بياضات مختلفة في الشدة والضعف النور مثلا تشترك في الضعف الضوء تشترك في الجنس الجنس اللي هو اللون نعم الشدة والضعف مثلا نور الشمس نور الشمس قوي جدا ويطلق على الضوء المصباح نور ويطلق على لمبة نور ويطلق على الكتاب نور كلها أنوار هذا ولكن إيه تختلف في الشدة والضعف هذا بسموه معنى التشابك نرجع على الأضداد يطلق على الأضداد حكينا يشترط في الأضداد أن يكون كل ضدين منبرزين تحت جنس قريب لذلك لا يقال عن الحركة واللون إنهما ضدان ليه؟ لأنه يجوز اجتماعهما في محل واحد يعني يجوز أن يكون الجنس الجسم أسود ومتحرك هل يوجد مانع مثلا؟ لا طبعا ما فيه مانع قال ومثالهما البياض والسواد ومثالهما يعني مثال الضدين البياض والسواد قال ومرادنا بغاية الخلاف غاية الخلاف التي ذكرناها في الأضداد التنافي بينهما بحيث لا يصح اجتماعهما واحترز بذلك أو احترز بذلك من البياض مع الحركة مثلا هذا برضو المعنى الذي ذكرناه أخيرا أو السواد مع الحركة يعني فإنهما أمران وجوديان مختلفان في الحقيقة لكن ليس بينهما غاية الخلاف التي هي التنافي لصحة اجتماعهما إذ يمكن أن يكون المحل الواحد متحركا أبيض صح ولا لا؟ طبعا العلة التي لم يذكرها الإمام الثوسي هنا هي عدم اشتراكهما في جنس عدم اشتراك يعني البياض والحركة في جنس هذه هي العلة وهذا هو الشرط في التضاد أنه يكون أن يكون المتضادان مشتركين في جنس قريب حتى يصح كونهما متضادين وفوق الصراط فيما في منتم طريق ان يكون بينهما الغاية في الخلاف. يعني تنظر في الغاية في الخلاف بعد التفاوت الجنس كثير. يعني لا زي لما تشوف واحد انسان واحد اثنين من الناس تشوف واحد ذكي جدا واحد ايه غبي جدا مثلا بتحكي والله انت كانك ضد الظهارة صح ولا لا لانه اثنين ناس او تشوف واحد اسود اسود واحد ابيض ابيض وكلهم ناس يعني من الناس من البشر يعني كأنهم ضدين بكلهم او واحد طويل واحد قصير برضو ضدين كأنهم ضدين يعني في الطول من حيث الطول والارتفاع وهكذا واضح ان شاء الله الكلام بهذا يكون قد انتهى من بيان المراتب الثلاثة الأولى من التي هي مراتب التنافي مراتب التنافي قال وأما المتضايفان وهي المرتبة مرتبة التضايف المرتبة الأخيرة من مراتب التنافي فهما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية الاختلاف غاية الخلاف وتتوقف عقلية أحدهما على عقلية الآخر احنا فهمنا الآن ايش معنى عقلية الأصل أحدهما على عقلية الآخر يعني تعقل مثال على هذا كالأبوة والبنوة مثلا كالأبوة والبنوة مثلا المتضايفان مفهومة انه لا يمكن ان تفهم انه هذا اب الا اذا عرفت انه فيه ابن صح ولا لا فمفهوم الأبوة متضايف مع مفهوم البنوة ولا يمكن ان تفهم مفهوم البنوة انه هذا ابن الا انه يكون اب ابن لمين هيك ابن اخرى لا يبن ابن هي اب او اب لي ابن فمفهوم الابوة اللي هو صفة للاب مفهوم اضافي لا يفهم الا اذا عرفت انه الاب هذا له ابن وكذلك مفهوم البنوة في الابن مفهوم اضافي يعني لا يفهم الا اذا عرفت انه له ابوة نعم بالجانب يكون التعريفات والتضايف هو كون الشيء طلبا للاخر كون الشيء طلبا للاخر لانه في بينهم ترابط ترابط يعني ذهني شيء ايوه من باب التضايف هو خطأ والله انت اليوم روح هذه هي يعني هو خطأ التضايف لانه لا يمكن ان تفهم الفوق الا اذا فهمت التحت ولا يمكن ان تفهم التحت الا اذا فهمت الفوق فهما امران متضايفان لا يمكن ان تفهم اليسار الا اذا فهمت اليمين عزام الجمع شايف الجهات كلها مفهوم اضافي كل الجهات مفهومة اضافي يعني اليمنى واليسرى الفوق والخلف الامام واليسار وهكذا الامام والخلف واليمين واليسار و الى اخر الجهات كل هذه مفاهيم اضافية يعني لا يمكن انك تستنتجها الا اذا فهمت ما يقابلها فمعناهما متضايف ايش يعني متضايف؟ يعني في بينهم اضافة هاي معنى متضايف مرات يسموها اعتبارية يعني مفاهيم اعتبارية يعني بتعتبر الواحد بالاضافة الى الاخر والمشهور اللي هو التضايف اللي اسمه التضايف يعني نعم الشروق والغروب يعني طلوع الشمس من الشروق يعني هيك والله اذا ارفعت الباب فيها بصير طوالب اذا نفس الشروق والغروب بصير طوالب لانه لا يمكن ان تفهم الشروق بس هو يعني مش طوالب محض شايف لانه ممكن يكون انظار لانه حسب اعتبارك لايش لانه الشروق انت بتحكي بتشري اسم شروق مطلقا في شروق شمس شايف اللي هو شروق شمس معناها اتيان الشمس من جهه المشرق فبينهم تضايف من حيث الجهه انه هذا من حيث من جهه المشرق وهذا من حيث من جهه المغرب مثلا فمن حيث الجهه في تضايف شايف ومن حيث انه الشمس تتحرك حركه معينه وهي حركه معينه هذا يعني مفهوم اخر انه هذا في جهه هيك وجهه هيك ممكن اذا تعتبر الجهتين مختلفتين ممكن يعني تحكي انه هذا انظار بس يعني قريب من التضايف قريب جدا من التضايف ايش ممكن نحكي عن الطوائف؟ مثلا مين يحكي لنا في الليل والنهار ايش العلاقه بين الليل والنهار؟ تناقض في تناقض وفي تضاد وفي تضارب. بدنا نبدا بايش؟ تناقض. لا بدنا نبدا بالتضايف. يعني تعطل الليل وتعطل النهار يعني مش شرط، لانه يعني الليل والنهار ليسا إضافة مطلقة، يعني الليل له حقيقة معينة والنهار له حقيقة معينة، يعني لا يتحقق فيهم مفهوم الإضافة المحضة. ممكن إذا المحضة إنه لازم نضلك مستحضر الليل والنهار، يعني إذا فهمت الليل لازم إنك تستحضر النهار، أما إحنا يمكن أن نتصور دائما وجود النهار من دون وجود الليل. صح، من دون ما نسأل ايش هو الليل اصلا، صح ولا لا؟ وممكن نتصور دائما احنا في ليل من دون ما نستحضر ايش اسمه النهار. والدليل مثلا انه كذا دائما، فمش صور اسمه يعني ممكن يكون ضدين، ممكن يكون ضدين. انت حكيت نصيبا، خليك انا حكيت نصيبا ما تراجعتش يعني، بس ممكن على فكره يكون اكثر من حاله. كيف بناء على اي تفسير الضدين؟ بعدين الكلام اللي حكيته انت بالنسبه للسلوك والغروب ينطبق على الليل والنهار والله اعلم، ممكن يكون يعني قريب. أيوة ده شوية تفصيل. طب النقائص كيف؟ النقيضين لما تكون الليل والنهار نقيضين كونه موجود لدينا وانا احسه مثلا الاخر غير موجود نهائيا لدينا، كيف اصل يعني من هيك ابو هاشم؟ يعني النهار ايش هو؟ النهار وجود موجود الضوء. ايوه النهار عباره عن وجود اشعه الشمس. اذا وجدت اشعه الشمس النهار هو مش هيك النهار؟ ظهور اشعه الشمس غير صور الطيار مثلا، بس هذا وجود أشعة الشمس، انتفاء أشعة الشمس بطير الليل. فصار إذا فسرنا الليل، إذا فسرنا الليل بأنه وجود أشعة الشمس، إذا فسرنا عفوا النهار بأنه وجود أشعة الشمس يعني ظهور وغروب أشعة الشمس، فبيكون الليل نقيض للنهار، لأن الليل إيش معناه؟ انتفاء أو عدم وجود أشعة الشمس، فبيكون من باب النقاض بناء على هذا المعنى. طب إذا كان المقارب الآن تضاد، الآن التضاد كيف؟ بس ما هو لا مش يعني لسه مش قريب. إذا قلنا يعني إنه الليل عبارة عن أمر وجودي والنهار أمر وجودي بيكون من دار الأنظار، وهما الغاية بينهما الغاية في الخلاف. إيه بس تحكي أحمد بس حكينا عن مصار. فإذا اعتبرنا إنه في إشي اسمه ليل اللي هي مثلا الظل، وفي الليل عبارة عن الشمس مش الكرة الأرضية بتلف، صح؟ الكرة الأرضية لما تلف بتطير، الآن هاي الشمس في هذا الاتجاه، على هذا الجانب بتكون أشعة للشمس، إذا في هذا الجانب بيكون نهار، صح؟ في الجهة الثانية إيش بيكون؟ ليل. في الجهة المقابلة إيش بيكون في الحقيقة؟ ظل للأرض على الناس الموجودين هنا. فلو قلنا إنه الليل هو ظل الأرض من الطرف الثاني، وقلنا ان الظل هو في الحقيقه شيء وجودي، في هذه الحاله يكون الليل امر موجود. ولكن لو ارض ايضا رجعنا وحكينا ان